بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. لازلنا نتكلم عن مكروهات الصلاة. مسألة: يكره للمصلي التروح بمروحة. قال المرداوي هو بيشرح كلام ابن قدامة عن ان التروح يعني مكروه في الصلاة. قوله والتروح يعني يكره، وهو مقيد بما اذا لم يكن حاجة. كل طبعا المكروهات مقيدة ايه؟ اذا لم يكن هناك حاجة. ان كان هناك حاجة تزول الكراهة. فان كان ثم حاجة كغم شديد ونحوه جاز من غير كراهة، وده نص الإمام أحمد، وجزم به في الفروع وغيره، وهو من المفردات. وقال في الرعاية: ويكره تروحه. وقيل: يسير الغم يسيرا، وقيل يسيرا لغم أو حزن. يعني إيه؟ يعني لا يكره، يعني تروح اليسير ما فيهوش عمل كثير كده نتكلم، واخد بالك؟ العمل الكثير حتى لو تروح بمروحه ولا نحوه كده عمل كثير يبطل الايه الصلاه. هنتكلم عن المساله دي. وقيل يسيرا لغم او حزن، يعني لا يكره. ان كان تروح يسير لغم او حزن لعله تزول الكراهه. بيقول المرداوي تنبيه: مراده هنا بالتروح أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة بالعمامة كده وأي شيء، يعني أخذ لك يخلخل الهواء بحيث أنه إيه يعني إيه لحاجة لغم ونحوه. الكوثج كان بيسأل مسألة الإمام أحمد وسألها لابن رهوي برضه، فبيسأل الإمام أحمد بيقول: قلت لأحمد تكره التروح في الصلاة؟ قال: نعم، إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه. فده قياس أنه هو زي ما هو إذا كان هناك حر أو برد في مكان السجود له أن يسجد، يتخي الحر أو البرد بالسجود على الإيه؟ فيسجد في الثلج مثلا، يسجد على إيه؟ على كور العمامة أو على ثوبه. وزي ما نقرأ بعض أصحاب أنه كان يبرد الحصى في كفه ليسجد عليه، وتكلمنا عليه المرة الماضية. فإن كان يجوز له حتى يأتي الخشوع، لأن شدة الحر وشدة البرد تذهب الخشوع، فكذلك إن كان هناك حر شديد أو غم ونحو ذلك وهذا يذهب الخشوع، فيحقق الخشوع روح الصلاة بأن هو يروح على نفسه فحتى يزول هذا الايه المعكر. طيب الضرر بتاعها الضرر يعني، لا مش الحاجة. الراجح هو القول بتاع المذهب اللي هو بالكراهة لغير حاجة، واخد بالك؟ ايه علة الكراهة ان كان ليس ثم حاجة؟ ان ده من العبث وينافي الخشوع، فبيشغل الانسان عن صلاته. واحد بلا حاجة عمال يهوي، خدالك مسك مروحة ولا خرقة، عمال يهوي بلا حاجة، فده عبث في الصلاة. وخدالك شغل اليد عن مواضعها في الصلاة، خدالك، وده منافي للخشوع. لو كان في حاجة حر أو غم ونحو ذلك فلا يكره، لكن شرط إن التروح لا يخرج عن هيئة المصلي. قال ابن قاسم في حاشيته على ايه؟ على شرح الزاد، بيقول ايه؟ من حر فلا يكره للحاجة ما لم يكثر من التروح، ما لم يكثر من التروح، فيبطل الصلاة ان تولى، يعني ايه؟ اصبح حركات متتالية. وكذا كل فعل من غير جنس الصلاة اذا طال عرفا ابطلها اجماعا. طيب احنا الان عرفنا الحكم في أنه هو يستخدم يده في أن يتروح بمروحة أو بخرقة أو بأي شيء. طب لو كانت مثلا مروحة كهربائية أو تكييف وملوش عمل، ملوش عمل يعني هو واجب بيصلي وشغل المروحة الكهربائية ديت عليه وبيصلي، فإيه حكمها؟ هل العلل مثلا في بعض العلل احنا قلناها ان هي ايه عبث في الصلاة مش موجودة، ما عبش معايا ان هو قاعد يتحرك بيده ده مش موجود الكلام ده، هو بعينه ايده في مواضعها وما فيش اشكال في هذا الامر خد بالك. لكن لو كانت المروحة ديت خد بالك هو غير محتاج ليها ايضا هتذهب الخشوع، يعني هو واقف كده وما فيش حر جو معتدل تجيب المروحة ديت ممكن ايه مع شدة البرودة اللي ممكن تأتي منها او البرد ممكن او التكييف مثلا يذهب الخشوع يخليه مش خاشع في ايه في صلاته واخد بالك. فالعلة تدور مع المعلول وجودا وايه وعدما. فبعض العلة دي ممكن تكون موجودة في المروحة الكهربائية، المروحة الكهربائية والتكييف انه غير محتاج ليها فتذهب الخشوع واخد بالك. فاذا كانت تذهب الخشوع وغير محتاج ليها فتكره ايضا، ده لو هو عمله، لو عمل غيره كان تكره لغيره ان هو ايه يعني هو هو مش هو اللي شغلها اصلا، هنتكلم على ان هو ايه بيتروح بنفسه هو اللي شغل هذه الايه الاله. طب لو سبب ليه ضرر، هنا بقى نقول ايه لو سببت ليه ضرر ان هو هيمرض هيصاب بايه باي مرض من جراء شده البرد اللي ممكن تاتي به المروحة او التكييف وغيره محتاج ليها، فهذه الحاله يحرم لحديث لا ضرر ولا ضرر. إن كانت لا تشغله ولا حتى إن كان غير محتاج ليها وهي مش شغلاه ولا مذهبة للخشوع هو معتاد عليها ومش محتاج ليها ولكن معتاد على أن يتروح بها فهذه لا كراهة فيها، فالعلة تدور مع المعلول وجودا وإيه وعدما. وضحت المسألة دي؟ في حاجة جاد ونقرأ مسألة في حاجة فيها؟ يكره للمصلي فرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه المفلح بيقول ويكره فرقعة أصابعه وفاقا، إما الإيه ثلاثة موافقين للحنابلة في هذه المسألة في الكراهة. قال الجهري في الصحاح الفرقعة تنقيض الأصابع، قال ابن قاسم القعقعة كالفرقعة فعل معروف في أصابع اليدين وقد يفعل في أصابع الرجلين وهو غمز مفاصلها حتى تصوت، يجي عند المفاصل كده يغمزها يضغط عليها حتى تصوت تحدث إيه الصوت مقدرك. ممكن يحدث أيضا زي يقول ابن عبدين عند تمديدها يعني يشدها كده هو فيحدث الإيه الفرقعة أيضا اللي هو إيه الصوت دوت مقدرك، ده اسمه الإيه فرقعة الأصابع أو قعقعة الإيه الأصابع. أدلة الكراهة روى ابن ماجه عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحارث ذا الحارث اللي هو الحارث الأعور حارث بن عبد الله ضعيف جدا واخد بالك، والبعض اتهمه، فبيقول عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع أو لا تفقع، لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. ابن عبدين عشان النهي ده صرح بتحريم أو الكراهة التحريمية لقعقعة أو فرقعة الأصابع والتشبيك أيضا في نهي، فقال بالإيه قال إن هو نقل في المعراج الكراهة، بيقولوا المقصود هنا الكراهة الايه التحريمية عشان النهي، لكن النهي ده ضعيف النهي ده لم يثبت. يبقى ورد مفرق فرقع فرقعة الأصابع، ورد متفقع قعقعة، كل ده ايه ألفاظ ورد في الحديث. الشيخ الألباني بيقول الحديث ده ضعيف جدا، والبصير في الزوائد أيضا ايه بضعف هذا الحديث اللي هو لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. في حديث ثاني عن معاذ ابن أنس الجهني مرفوعا بلفظ الضاحك في الصلاة والملتفت والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة، يعني منزلة واحدة أنه ده حبث وله في الايه في الصلاة. ده عند أحمد وغيره حديث ضعيف أيضا. فيه ذبان بن فاقد وده ضعيف، لكن هو في أثر بعضه بصح إسناده بعضه ضعف إسناده عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره، قدرك إن شعبة ده كان مولى ابن عباس صلى إلى جنب ابن عباس فقعقع أصابعه، فلما خدت الصلاة راح ابن عباس قال له لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. شعبان محسن إسناده وفي ناس بإيه بيصحح إسناده. طبعا ده إنكار منه، إنكار يدل على الإيه كراها. على الكراهة. نعم. علل الكراهة، للعلة في النهي عن فرقعة الإيه أو قعقعة الأصابع. قال الرحيباني لي كتاب مطايب أولي النهى بيقول إيه كره فرقعة الأصابع لأنها من الشيطان، يعني لأنها من الشيطان. ممكن في أحاديث ضعيفة إن القعقعة دي تسبيح الشيطان، القعقعة دي تسبيح، لكن لا يثبت هذا الحديث، فلعله يشير إلى ذلك أن القعقعة تسبيح الشيطان فهي من الشيطان. ممكن يكون يشير إن هي ده اختلاس اختلسه الشيطان في العبد في صلاته، يعني إيه ينقص الأجر ويذهب الخشوع، فدي من الإيه من أعمال الشيطان. ولكن العلة دي ما تدلش على التحريم، تدل على الكره أيضا. قال ابن قاسم قيل حكمة النهي أنه يجلب النوم، أخذ لك، ودي يعني بعيدة يعني بعض، لكن هم بيقولوها في التشبيك، في تشبيك الأصابع نتكلم عنها، لأن في بعض الناس حملوا النهي عن تشبيك الأصابع إن هو إذا احتبى وشبك أصابعه، فيجي النهي عن الاحتباء مع تشبيك الأصابع لأن هذا يجلب النعاس، لكن هو بيقول إن دي يجلب النوم. الشيخ العثيمين بيقول لأن ده من العبث، وفي أيضا تشويش على من يصلي إيه بجواره، إن كان يصلي بجماعة فيجد إن إيه في تشويش، اللي جنبيه صوت عمال يترجع أصابعه، فاللي جنبيه يعني إيه واخد بالك الصوت ده يشوش عليه. الترجيح طبعا الراجح الكراهة ما لم تكثر، الراجح الكراهة ما لم تكثر. قل ابن قدامة في المغني ولا تبطل الصلاة، بعد ما قال بعض المكروهات قال ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك المكروهات اللي ذكرها إلا ما كان منها فعلا فعلا زي العبث وفرقعة الأصابع، إذا كثر متواليا فإنه يبطل الصلاة. زي ما كنا في المسألة السابقة نفس الكلام، إذا إيه كثر متواليا فإنه يبطل الإيه الصلاة. مش ممكن برضه تأذي يا شيخ لو ممكن مثلا يشد في إيده ويفرقعها ممكن تأذيه؟ دي بقى اللي هنتكلم عنها دلوقتي. في فايدة عن خشونة الأصابع، ودي جالها دكتور اسمه ياسر البحيري واخد بالك، والكلام ليه كله يعني، وده استشاري العظام والعمود الفقري مستشفى الحرس الوطني السعودية، ودي البحث بتاعه ده منقول في مكتوب في جريدة الرياض واخد بالك. فبيقول ايه ان الامر ده بيسبب خشونة الاصابع اللي هو فرقعة الاصابع، ده بيقول ايه تتكون اغلب المفاصل في الجسم عند التقاء نهاية احدى العظام بنهاية عظمة اخرى، يجي نهاية عظمة ونهاية عظمة اخرى واخد بالك، بتكون ايه المفاصل، المفاصل ديت تكون هذه الاجزاء من العظام المفاصل دي مغطاة بطبقة متخصصة من الأنسجة تسمى الغضاريف، يجابين كل مفصل مفصل في الايه الغضاريف، هذه الغضاريف مهمة جدا حيث أنها توفر حماية للأجزاء العظمية وتسهل حركة المفاصل. يجمع ايه الغضاريف دي بتسهل الايه تحميها وتسهل لها الايه الحركة، وتساعد على امتصاص الصدمات، دي ثلاث علل ليها، بالإضافة إلى كل ما سبق فإن المفصل عادة ما تغلفه طبقة خارجية تسمى كبسولة. رجع تاني بالإضافة لكده إن في كبسولة عند الإيه، وخبك من الكبسولة دي لأن هي اللي هتفرجع، هي دي اللي يجي المفصل ده تغلفه طبقة خارجية تسمى كبسولة تحتوي على مادة لزجة تساعد على تسهيل الحركة وترتيب الغضاريف المكونة للمفصل. أما خرج هذه الكبسولة فتمر جميع الأربطة والأوتار والعضلات المسؤولة عن ثبات المفصل وعن تحريك المفصل بواسطة العضلات. وحركة أي مفصل تختلف من مكان إلى آخر. فمثلا هناك بعض المفاصل التي تكون حركتها محدودة بعض الشيء، رب سبحانه وتعالى يعني خلقها على هذه الهيئة عشان تجي فيها ثبات، أخذ لك تكون فيها المرونة أقل، زي العمود الفقري. العمود الفقري ما يقعدش مش زي مثلا الإصبع كده، هو لازم يكون فيه ثبات كده ما فيهوش مرونة كتيرة، فده إيه أخذ لك. أو عظام الحوض. لكن في مفاصل تانية فيها حركة شديدة، الله عز وجل عمل لها ليونة ومرونة في حركة إيه شديدة، زي الكتف، الكوع، زي عظام اليد، الأصابع، خد بالك. كل ده بيتحرك بسهولة طبعا عشان هي لها وظائف كثيرة استخدامها كتير، فالمرونة بتساعد ان احنا ايه تتحرك ايه بسرعة. من اجلها أصابع اليد، انت بتلتقط بها الايه كل الاشياء. خشونة المفاصل، تحدث خشونة المفاصل عندما تحصل تهتكات لإصابات يعني في الطبقة الغضروفية التي تغلف عظام المفصل، وعندما تقل المادة اللزجة، وده خشونة الركب نفس الكلام كده بس، عندما تقل المادة اللزجة التي توجد داخل المفصل مما يؤدي إلى صعوبة في الحركة وألم عند تحريك المفصل وتيبس في حركته، وهي الأعراض التي تشتكي منها اللي هم عندهم إيه التهاب أو خشونة أو تآكل في المفاصل. فرقعة المفاصل، يعني دي مقدمة عشان نعرف إيه فرقعة المفاصل بتعمل إيه. تحدث فرقعة المفاصل عندما يتم الضغط على أجزاء العظام المجاورة لها، يجي المفصل هنا وبأضغط على العظام اللي هي قريبة من الإيه المفصل، وتحريكه إلى ما بعد الحركة الطبيعية، أشده كده جامد واخد بالك. هو ربنا خلق مش عشان أقعد أشد فيه كده وأطقطق واخد بالك. هذه الحركة الشديدة بتؤدي إلى صوت الفرقعة، ده بيكون ناتج عن انخفاض حاد في الضغط خلال كبسولة المفصل. يعني الفرقعة دي انخفاض حاد في الضغط خلال كبسولة الايه المفصل، تتسبب في تكون فقاعة من السائل حول المفصل. هذا الانخفاض الحاد بيجي فقاعة كده من السائل حول المفصل. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحركة الشديدة تؤدي إلى تمدد غير طبيعي في كبسولة المفصل، وإلى ضغوط غير طبيعية على الغضاريف، مما يؤدي مع مرور الوقت بقى لما الواحد يدمن هذه الحركة طول ما قاعد إيه يتكتك صوابعه، إلى حدوث خلل مزمن في المفصل وظهور خشونة مبكرة فيه، بما في ذلك أعراض الألم والتيبس وعدم القدرة على الحركة. تجد إيه بتترعش، مش قادر يشيل بقى الأشياء، تحط كده إيه بتترعش من كثرة الايه. لو كان الامر كده ان كان الامر فيه ضرر، احنا المسألة بنتكلم انه يعملها مرة واخد بالك. لكن هو بقى لو هتكتر منه العملية دي ومدمن ويؤدي الى هذه الامراض، اجا فرقعة الاصابع في هذه الحالة محرمة واخد بالك، لا ضرر ولا ضرر. لكن احنا في الصلاة وطبعا مش هيكسر منها في الصلاة، فالامر ايه لا يخلو من كراهة. واضح المسألة دي ولا ايه؟ ها ننقل على واحدة غيرها؟ طيب مسألة أخرى، يكره للمصلي تشبيك أصابعه. التشبيك قال ابن مفلح ويكره تشبيكها، اللي هو بيتكلم عن الأصابع، فرقعة الأصابع وتشبيكها، والاثنين دول وافق الأئمة الأربعة، يعني الجمهور الأئمة الأربعة على كراهة الفرقع وكراهة التشبيك. الشيخ الحمد قال بالتحريم النهي يعني، لكن طبعا القول بالتحريم مش متجه. ايه التشبيك ده؟ انت بتدخل بعض الاصابع بعضها في بعضها، دخل اصابع اليد بعضها في ايه كده يعني، معروف يعني الكلام. طيب علل الكراهة، ومهم طبعا احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الكراهه وما فيش ادله فنجيب الايه العلل، لكن احنا عندنا هنا في ادله وادله متعارضه في موضوع التشبيه، يعني موضوع التشبيه كبير شويه. احنا عندنا التشبيك للي دخل الصلاه واللي منتظر الصلاه واللي بعد الصلاه وخارج المسجد وخارج الصلاه خالص، واخد بالك؟ طيب التشبيك لمن هو داخل الصلاة، يعني واحد واقف في الصلاة وعمل كده، طب انت ايدك مش مفروض تتحط على الصدر او على البطن او تحت البطن، على خلاف الكلام اللي احنا قلنا وقلنا رجع انه يقبض بيمينه على يساره ويضعها في اي مكان، والادلة متعارضة واللي فيه خلاف في صحتها وضعفها على الصدر والسرة تحت السرة، المهم انه هو ايه بيمنع اليد من مش هيعرف يقول الله اكبر حتى يرفع يده عند الرفع ولا يقبض على ركبه ولا يشير في التشهد، فده كده ايه منع ايده من كل السنن اللي احنا ايه بنتكلم فيها من حركتها اللي هي السنن بتاعت الايه الصلاه، فعشان كده ده وضع الكراهه، ده موضع الايه الكراهه انه منعها من حركاتها او فعل السنن اللي مكروه، مش كده؟ يبقى دي اول عله داخل الصلاه بتمنع اليد من حركتها في الصلاه فهي مكروه. ابن عمر قال ايه حاجه كده وده ثابت عن ابن عمر عند أبي داود وغيره، أدو البهقي وغيره، بيقول إيه لما سئل ابن عمر على اللي يصلي وهو مشبك أصابعه مشبك يديه قال تلك صلاة المغضوب عليه، تلك صلاة المغضوب عليه. لما تقول تتبع الأثر دوت واخد لك لعله يعني هو فيه خلاف في إسناده، الراوي هذا الحديث مخالف في إسناد، يعني بعض الناس معمر وغيره بيروه ان هو مش على التشبيك، على اللي يجلس معتمد على ايه على يديه في الصلاة، فلعله اختلط عليه الحديث ان تلك صلاة المغضوب عليهم على اللي يجلس متكئ على ايه على يديه، لكن هو شيخ الباني قال لا ذولا حديثين مع ان الطريق واحد، يعني في مخالفة ان ده قصتين غير بعض وده التشبيك وده الاتكاء على اليد ومصح الاثنين واخد بالك، لكن على ايه على فرض ثبوت هذا الكلام واخد بالك، تلك صلاة المغضوب عليها مش كل مشابهة لليهود في الصلاة، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده ان ما يدلش على الايه على التحريم، اتكلمنا في حته مسائل في الكراهة قبل كده في الموضوع ده. تشوف ابن رجب في فتح الباري بيقول ايه يعني بعد ما قال الاثر بتاع ابن عمر ده، قال كلام ابن عمر يدل على انه كرهه، يدل على انه ايه كرهه لما فيه من مشابهة اهل الكتاب، وده يعني مش ناس فاهمه مش كل حاجه نقول مشابهه وكذا وكذا والتحريم على طول، هو مش من اصل دينه ولا من خصائص دينه، ده ممكن فعله ما بيعمله ممكن المسلمين يعملوا قدامك. بيقولوا هو ايضا نوع من العبث اللي تنزه الصلاه عنه زي تفقيع الاصابع، ده عبث وده عبث، يبقى ده يعني حتى الاثر ده واخد بالك ان هو مكروه لما فيه من مشابهه اهل الايه الكتاب، وحتى يقول اهل الكتاب مين هم، بعض الناس قالوا المغضوب عليهم هم الايه المغضوب عليهم اللي هم اليهود، وبعض الناس قالوا لا مطلقا اي كفار، وده في شروح الايه الاثر، لكن دي عله الكراهه داخل الايه الصلاه. ابن حجر طبعا ليه بحث مطول لان البخاري مبوب باب عن التشبيك واخد بالك، فابن حجر بيقول احاديث اللي هي فيها وهو في انتفار الصلاه ضعيف، حديث النهي عن تشبيكه في انتفار الصلاه ضعيف، لكن الشيخ الباني مصححها حتى لو الرؤوس مضعفه واخد بالك، وفي احاديث الشيخ الباني حتى مضعفها اللي هي التشبه بالشيطان واخد بالك، اللي هو التشبيك داخل الصلاه تشبه الشيطان الشيخ الباني مضعفه ومن ضعفينها، لكن في أخرى ناهية وعلى فرض إيه هنتكلم على فرض ثبوت هذه إيه الحديث. نعم ابن حجر بيقول إيه إحنا تكلمت لسه في المسألة دي، لكن هو تكلم على بيقول اختلف في حكمة النهي عن تشبيك الأصابع، فقيل لكونه من الشيطان، وشوف بيقول لما تقدم من رواية ابن أبي شيبة، رواية ابن أبي شيبة دي اللي فيها أنه ده من الشيطان ومضعف، ابن حجر بيقول فيها ضعيف ومجهول، فهو ابن حجر مع أنه معلها لكن ذاكرها في العلل مستدل بالايه؟ لان العمل بحديث ضعيف واخد بالك؟ في بعض الناس بيجيزوا لعله يصح من طريق اخر، فهو بيقول لك علة، هو لما بجمع العلة قال إن علة إنه إيه في إن تشبه بالشيطان لأنه مضعف الإيه الحديث اللي ورد في كده، واخد بالك؟ وقيل لأن التشبيك يجلب النوم، وهو من مظن الحدث. وبعض الناس قالوا إن التشبيك خاص بالحبوة، إن يجلس محتبي، المحتبي ده اللي هو بيلصق ركبتيه بصدر فيلف. وبعض الناس قالوا مش لازم يكون مشبك، ها؟ لا هو في انتظار الصلاة، ما ده ممكن ايه جالس مش ممكن من قاعدته يقف في حدث. وغالبا بيقولوا ان ده عشان كشف العورة، كانوش بيلبس سراويل، فممكن هو جالس الجلسة ديت بيحتبي بثوبه فتنكشف عورته، واخد بالك؟ بعض الناس قالوا لا، هو يعني بيجمع ركبتيه زي ما انت قعدت كده بايه بس مع التشبيك باليدين، ها؟ فقال لك كده في الحالة ديت واخد بالك في تشبيك، وده مظنة الايه؟ مظنة الحدث، مظنة النوم، واخد بالك؟ لكن بيرد عليهم ان في نهي عن التشبيك وهو في طريق الى الصلاة، واخد بالك؟ وده كلام ابن رجب فتح الباري، ان هو في طريق الى الصلاة، وقال هو في طريق الى الصلاة، هذا موضع ليس موضع احتباء. فما نقعدش نجمع كل الاحاديث اللي فيها نهي عن التشبيك ان هي بتاع الحبوة بس، الاحتباء معنى كده؟ لا، ده زي ما نشوف في الترجيح ده في أربع مواضع. طيب جاء يجلب النوم من مظان الحدث، وقيل لأن صورة التشبيه تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر. هي الحتة ديت كما نبه عليه في حديث ابن عمر البخاري جاب أربع حديث في باب التشبيه. في حديثين دولة ماشي دولة يدل على الجواز في غير الصلاة، في حديثين هم سقطوا من بعض الروايات، فابن حجر اعتبروا حديث واحد، بعض الرواية رووه بالشك عن ابن عمر أو ابن عمرو، وبعض الرواية قالوا إيه صححوا أنه هو عبد الله بن عمرو، فلعله يشير لهذا الإيه هذا الحديث. وكان في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا عبد الله بن عمرو لا تشبك أصابعك حتى لا تتشبه بالذين اختلفوا، يعني معنى أصل كده اختلفت قلوبهم وصورهم فهو ده بيقول ان ايه فبيقول لان هو صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف، اختلاف الايه من سبقنا يعني. وده اول حديث واخد بالك، شبك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه عن ابن عمر او ابن عمرو، شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه. بعد كده الحديث الثاني قال يا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمرو كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. هو بعد ما جابه قال ان الحميدي في الجامع بين الصحيحين زاد واخد بالك قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه الاخر الايه الحديث. فلعل يشير الى هذا، انا ما عرفتش ايه حديث ابن عمر اللي هو فيه فلعل يشير الى ايه الحثالة من الناس واختلفوا واخد بالك ومرجت بهم عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين ايه اصابعه، الاختلاف في انه ابن عمر ولا ابن ايه ابن عمر. المهم جديد علة جديدة بيقولها ايه ابن حجر. فكره ذلك لمن هو في، شوف الربط بتاع ابن حجر، الربط عجيب والله، يعني حتى الاثر ده قال له يعني لا تكن مثل ايه كيف بك اذا كنت في حسنة من الناس واختلفوا هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابع. فهو قال لك ايه فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فربط بين الايه بين الامرين. طيب ده الكراهة، عشان احنا ايه اطولنا شوية، احنا بنتكلم على مسألة ايه علل الكراهة التشبيك لمن هو داخل الايه الصلاه. اتكلمنا على الايه وبعدين وسعنا شويه ابن كلام ابن حجر بيقول ايه علل كتيره في الايه في الموضوع. طيب اللي هو منتظر بقى الصلاه ما هو في حكم الايه حكم المصلي فيخش في الايه في الحكم ماشي. طب التشبيك لو هو منتظر الصلاه ما التشبيك ده مع ان هو زي ما قلنا ما ظن النوم وكذا وكذا واخد بالك ان كان يحتبي وايضا يمنعه من التسبيح والعقد على صلاته شبك مش هيقدر يعقد على الايه زي اللي في الصلاه مش هيقدر يضع يده في موضوع حين مش هيقدر يعقد على الايه الاصابع بعد الصلاه ماشي وممكن يسبح في وقت ما التسبيح ايه الترجيح في المساله دي. التشبيك ليه اربع حالات وده بنقول من بعض ايه مجمع يعني من عده اشياء منها كتاب الراجح القول الراجح مع الدليل وبعض الايه الامور الاخرى. ان يشبك حال خروجه الى الصلاه وده ينهى عنه ونقول الحديث اللي هو ايه ينهى عنه كل ده مكروه. ان يكون التشبيك حال الصلاه طبعا اذا كان هو منهى عنه هو ايه حال خروجه الى الصلاه فيبقى هو في الصلاه اشد منه اشد نهيا ودي من المكروهات. الدليل واخد بالك عن التشبيك قبل الصلاه واثنائها ما ورد من حديث كعب بن حجر ده مضاعف ابن حجر صح الشيخ الالباني واخد بالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاه فلا يشبكن خرج فلا يشبكن فانه في صلاه. في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين اصابعه. ايوه الثاني ده لا ده الثاني ده مش مضع ما شفتش حد الارناؤوط واللي ما ضعفوش الاثر ده وابن حجر ما ضعفوش الحديث ده والعوده كمان تشمل العوده لان هو كل ده اثاركم تكتب دياركم تكتب اثاركم ذهابا وعوده قد كتب لك كل ذلك ذهابا وعوده واخد بالك. يجي إذا توضى أحدكم في بيت ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع هو راح وإيه ورجع فلا يفعل هكذا شبك بينه. طب إذا كان هو قاصد المسجد يجي في داخل الصلاة إيه أو لا بالنهي وقلنا العلل داخل الصلاة متحققة بشدة. يجي دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون بعد الفراغ من الصلاة حتى لو جلس المصلي في المسجد ومش منتظر صلاة لكن لو منتظر صلاة تانية ها يجي في الحالة دي يكره نخش في منتظر الايه الصلاة فهو في صلاة لكن هو خلص الصلاة ومش منتظر الصلاة فلا بأس بالتشبيك في هذه الحالة. ليه؟ ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو سهى في النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم بعد ركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وهو غضبان وشبك بين أصابعه. طب هنا ده كان في الصلاة يعني ده كان ساب دول ركعتين وسلم وكم ركعتين تاني لما سأل لما قال له ذو اليدين أقصر الصلاة من نسيت قال وما ذاك وقال صليت ركعتين نفس سلم مشبك أصابعه هو ظن أنها قد انتهت ظن أنها إيه في حكم من إيه أنا صليت وذلك العلماء بيستدلوا بهذا الحديث وده ابن حجر حتى ابن رجب ابن حجر بيقول كده إن الحديث ده هو في حكم من أنهى صلاة يجوز تشبيك الأصابع بعد انتهاء من الصلاة ما لم تشغله عن التسبيح ماشي ما لم يكن منتظرا لصلاة أخذ بالك. الحالة الرابعة أن يكون التشبيك خارج المسجد وخارج الصلاة طبعا لا بأس بذلك وإما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في الحديث حديث ده في الصحيح لما قال مثل المسلمين في تواد مطرحهم كمثل الجسد الواحد وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام بس دخلت الصلاة وخارج المسجد ماشي. والقول ده هو القول الايه الراجح. يبقى الراجح في هذه الحاله ان هو ايه يبقى ما فيش استثناء ليوم الجمعه او ايه ويوم الجمعه يكره ايضا ما هو ده منتظر الصلاه يعني لا كل عمل اي صلاه خلاص كده. يبقى هي الراجح الكراهه اذا كان في طريق الى الصلاه واخد بالك او منتظر الصلاه او في الصلاه ولا يكره اذا كان انهى صلاته ما لم يكن مسبحا او منتظر صلاه اخرى ولا يكره اذا كان خارج المسجد وخارج الايه الصلاه. مساله يكره للمصلي مس لحيته. المذهب يقول ابن مفلح ويكره مس لحيته. الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع بيقول ايه وفاقا يعني الكراهة وفاقا لانه من العبث. والعلة دي علة يعني تكاد تكون ايه في كل الايه كل المكروهات. وقال عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. الحديث طبعا السدال اللي بيه ده لا يصح لا مرفوع ولا موقوف. يمكن المرفوع موضوع كمان في كذاب يعني اسناده مرفوع موضوع وضعيف جدا موقوف. وهو لعله من كلام سعيد بن المسيب لكن ورد يدل على الرخصة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته ويصلي يعني كان ربما يمس لحيته وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وليه طرقه ضعيفة طرقه ضعيفة لكن ورد من طرق كثيرة. الشيخ الألباني يعني جاب بعض الطرق وضعف في الضعيفة لكن هو ليه ورد مرسل ورد من طرق أخرى وهو أقرب إلى الحسن أقرب إلى معلم الإيه بالحسن. من ذلك ما رواه النسائي في الكبرى وأبو يعلى وغيرهما من حديث عمرو بن حويلث وده من صغار الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما مس لحيته وهو يصلي. في زيادة ضعيفة من غير عبث الغير عبث. وورد أيضا من حديث ابن عمر عند البزار ومن مرسل الحسن البصري عند أبي يعلى وغيره. فبالشواهد الأثر ده الحديث ده يتقوى. طبعا عندنا علة تبين الكراهة ده من العبث والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يمس حتى يصلي. وهنقول ايه نجمع بين العلة وبين المنصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يمس لحيته من ايه لحاجة واخد بالك وليس عبثا. يبقى يكره ان كان يمس اللحية للايه للعبث او لغير حاجة لغير حاجة. والجواز اذا كان الايه لحاجة. مسألة اخرى يكره للمصلي كف ثوبه. تيجي حالا الكف تيجي حالا الكف والاثنين بمعنى الضم والجمع يعني المقصود انه يضم او يجمع ثيابه خاصة عند الركوع والسجود حتى لا تصيبها الارض حتى لا تصيبها الارض. الشيخ العثيمين في التعليقات على الكافي بيقول الكف نوعان ممكن ان هو يكف من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين. هو جاب الكلام ده لان هنشوف كلام الشيخ احمد الامام احمد يدل على هذا الكلام هنقول يعني ان شاء الله. وده نوع انه يكف من اليمين الى اليسار الثياب او من اليسار الى الايه الى اليمين. وفي نوع تاني ان هو التشمير بمعنى الرفع بيقول وكلاهما مما لا ينبغي. ابن مفلح في الفروع ليه كلام طويل وكويس بيقول يكره. طبعا خلي بالك عقص الشعر وكفه الثوب هما الاثنين بيدولهم ايه حكم واحد لان هما جم في حديث. فبيقول لك يكره عقص وهم بيحطوه في المكروهات برضه لكن هو ما قالهاش يكره عقص شعره أو كف ثوبه ونحوه. نحو يعني زي مثلا إيه؟ تشمير الكم مثلا، عقص الشعر. طبعا زمان كان لهم إيه؟ غدائر ضفائر، كان العادة عادة القوم كده تطويل شعر الرجل، كان حالا إيه؟ لهم ضفائر، فكانوا ممكن إيه؟ يعقصوا، يعني بيربطوا الضفائر إيه؟ من الخلف حتى لا يصيبها التراب أو الإيه؟ أو الحصباء. طبعا وإن كان الجبهة أشرف من الشعر يصيبها التراب، واخد بالك، فالشعر إيه؟ أولى بالإصابة، يعني كان هو بجبهته لأشرف من شعره يصيبها الإيه؟ التراب، فالأولى أن إيه؟ يطرق شعره إن كان إيه؟ يصيبه الإيه؟ التراب. بيقول ويكره عقص شعره أو كف ثوبه ونحوه، واو يعني وفاق الأئمة الإيه؟ الثلاثة، يعني الكلام ده الكراهة عند الأئمة الإيه؟ الثلاثة. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني في المذهب، ودي هنفردها المسألة دي بالكلام، لأن هي ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني مثلا هو كان قبل الصلاة في عمل بيعمله، واخد بالك، فاحتاج إلى كفة الثياب، واخد بالك، ممكن كده يربط الثوب في وسطه، واخد بالك، بخيط أو نحوه، بحيث إنه يرفعه، بحيث إنه لا يصيب الأرض من عمله. هو عمله يتطلب مثلا إن هو دباغ مثلا أو أي شيء، واخد بالك، فعمله يحتاج إن هو يشمر الإيه؟ الثياب، فهو قبل الصلاة احتاج إلى كفة الإيه؟ الثياب، فاستمر وهو يصلي على هذا النحو. ففي المذهب إن هو وإن احتاجه قبل الصلاة لعمل يكره أيضا داخل الإيه؟ داخل الصلاة، وده خلاف المالكية، المالكية بيقولوا لا، واخد بالك؟ يبقى الكراهة حتى لو احتاج العمل قبل الإيه؟ الصلاة. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، فيجمع بيده الإيه؟ اليسرى، من اليسار إلى الإيه؟ اليمين، عشان كده أو من اليمين إلى الإيه؟ اليسار، وفي التشميم، عشان كده فصل التفصيل ده الشيخ العثيمين. ونقل عبد الله لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر، الخبر احنا نقوله. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب. ترب ترب مش حديث كده، يعني بحثت، وحتى اللي اتكلم في الموضوع دوت قالوا لعله يعني يشير إلى حديث عند الترمذي هو ضعيف أصلا، ورواه الإمام أحمد وغير عن أم سلمة رضي الله عنها قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نافخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أفلح ترب وجهك، فلعله يشير إلى الإيه؟ الحدث ده، وإن كان ده في تتريب الوجه غير الثياب، لكن هو ممكن تيجي عشان عقص الشعر، ممكن لو ترب وجهك ما تفوقش الشعر والإيه؟ الشعر والوجه يعني، واخد بالك؟ يعني غالب الشراح اللي اتكلموا على الحديث ده قالوا يشير إلى هذا الحديث، يعني كده يكون اتفاق على اللي هو لما قالوا ترب ترب هو على الحديث ده اللي هو ترب وجهك، ماشي؟ والحديث مضاعف الشيخ الألباني ومضاعف الشيخ الأرناؤوط ولا يصح. يقول وذكر بعض العلماء حكمة النهي أن الشعر يسجد معه وأيضا الثياب تسجد معه، ولهذا رأى ابن عباس خبك من الاستدلال ده، لأن هو الاستدلال بيمشي على الاثنين، رأى ابن عباس عبد الله ابن الحارث يصلي، وكان عقص وقد عقص رأسه من وراءه كده، فقام فجعل يحله، ودي حتى بيقولوا ايه النووي طبعا اتكلم كتير على الحديث دوت، فبيقولوا ان ده مكروه، النووي بينقل اتفاق على الكراهه وهنقول كلامه، وبيقول وفيه فائده انه يجوز الانكار في المكروه وليس الانكار في المحرم فقط، يعني كان هذا الأمر مكروه إلا أنه قام وأنكر عليه وتعجل الإنكار ولم يتركه إلى أن تنتهي الإيه؟ تنتهي الصلاة، خد بالك، لكن هو لم يأمره بالإعادة، ونشوف إن في اتفاق على عدم الإعادة إلا قول عند الحسن البصري. قد لك ان هو يعيد الصلاه حسن البصري، لكن في اتفاق حسن البصري بعدم اعاده الايه الصلاه، فهو لم يامره ابن عباس بعدد الايه الصلاه. فبعد ما خلص ابن عباس جه محلل له الايه العقص اللي هو عامله، فلما انصرف اخبر على ابن عباس قال ما لك ولراسي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام اللي قاله له، ما قالوش ان نهى عن كفه عقص الشعر وكفه الثوب، قال له انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، وده في مسلم الحديث، اللي يصلي وهو عقص شعره كده من ورا زي اللي يصلي وهو ايه مكتوف. الدليل اللي هو بيقول الخبر حديث عند البخاري ومسلم وله الفاظ كثيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعه اعظم، ده دخل الصلاه، نسجد في الصلاه على سبعه اعظم، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. يبقى دخل الصلاه ولا خارج الصلاه؟ داخل الصلاه، واخد بالك؟ وده فهم البخاري ان النهي داخل الايه الصلاه، لو كان قبل الصلاه وجي بعد كده هنفرق بقى ونشوف الكلام. جمهور اهل العلم على ان كراهه الصلاه مع كف الثياب، واخد بالك؟ النووي في شرح مسلم بيقول اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، هذا عقص برضه، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، كل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة التنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر الطبري بإجماع العلماء من صلاة صحيحة، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري. الكلام بتاع ابن المنذر عن الحسن البصري بيقول ايه في الأوسط، بيقول اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، اللي هو ايه بس كان بيتكلم، يعني هو بوب كراهة عقص الشعر وكفة الثوب، بوب الباب كراهة الاثنين، لما جيت اتكلم اخر اتكلم فيه على عقص الشعر، قال واختلف فيما يجب على من فعل ذلك اللي هو عقص الشعر. فكان الشافعي وعطاء يقولان لا إعادة عليه، وكذلك احفظ عن كل من لقيته من اهل العلم غير الحسن البصري. طبعا ابن المنذر لم يلقى الحسن البصري، لكن هو بيقول الاتفاق لحد عصره، واخد بالك؟ لكن هو بيقول انا الحسن البصري فانه كره ذلك وقال عليه اعاده تلك الصلاه، عليه اعاده تلك الصلاه، ده الحسن البصري. وبيقول ايضا بالوجوب ابن حزم، ابن حزم بيقول لا يحل له كفت ثيابه، وراح جاي للحديث التحريم لا يحل من ابن حزم. والغريب ان الشيخ الحمد في شرح الزاد قال التحريم، قال هو الظاهر، وقال به ابن حزم والحسن البصري قال هو الظاهر للحديث، لان هو فاهم ايه ان امرت ان اسجد على سبعه اعظم ده وجوب، ده قدلك ولا اكف، قال جه تحريم، وده ظاهر الايه النهي. لكن يا جماعه يعني كثير في المكروهات، هو الشيخ الحمد نحى هذا المنحى، كثير من المكروهات يجي الجمهور على كراهتها والعله بتاعتها ظاهره في الكراهه، يقول بالتحريم لظاهر النهي. الفقه العلل هي روح الفقه، واخد بالك؟ واحنا لابد من ايه؟ من سلف وفهم غالب الامه او جمهور العلماء مقدم على فهم ايه؟ يعني بعضهم او القله القليله. ما ذهب اليه الجمهور طبعا ان النهي للكراهه طبعا اولى، ويدل لذلك التعليل بكونه يسجد معه، يعني ايه العله اللي هم بيذكروها انه بيمنع الثياب عن الايه عن السجود، واخد بالك؟ وفي بعض الاحاديث انه ان فعل ذلك يعني ان جعل الثياب تسجد معه فله اجر كذا وكذا. فالكلام ظاهر في الايه في الكراهه، الثياب غير مكلفه اصلا، واخد بالك؟ فيقول لك منعها من السجود أو الشعر منع الشعر من السجود تسجد معه، هذا لا يدل على أنه يحرم عليه إيه إن هو الكفت أو العقص. لأن كان هيردها إلى أصلها إن هو لا يسبل، واخد بالك ده ما يخش في الكراهة، لو يمنع نفسه بفعل محرم. فإذا هل النهي خاص بفعل الكفت دخل الصلاة بس؟ يعني لو كان خارج الصلاة واستمر به دخل الصلاة، هل أيضا مكروه ولا مش مكروه؟ احنا جلنا عن ابن مفلح إن هو إيه؟ مكروه، إن أيضا إيه؟ مكروه، وده خلاف كلام المالكية. ابن رجب فتح الباري البخاري بواب إيه؟ باب لا يكف ثوبه في الصلاة، لا يكف ثوبه في الصلاة، وجاب حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي احنا قلناه اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف إيه شعرا ولا ثوبا، ففهم أن كله دخل الإيه الصلاة، فبواب لا يكف ثوبه في الصلاة. مش بيقول إيه الحديث المرفوع، حديث المرفوع بيقول ايه يدل على ان النهي عنده الباب، يعني اقصد التبويب مش عارف التبويب بتاع البخاري، الباب لا يكف ثوبه في الصلاه يدل على ان النهي عنده ايه على كف مختص بفعل ذلك في الصلاه نفسها. يعني لما كف بره ودخل بيه، فلو كفها قبل الصلاه ثم صلى على تلك الحال يبقى لم يكن منهيا عنه. ده كلام مين؟ ده هو ظاهر صنع البخاري كده، ابن رجب بيقول الكلام ده، بيقول وهذا قول مالك، وده قول الإمام مالك، قال إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، لأنه كان عمله قبل الصلاة مش داخل الصلاة، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، لو كان هيئته ولباسه هو مثلا زي بعض الحمالين واخد لك بعض الدباغين بيبقى كده ايه يشمر ثيابه يربطه في وسطه واخد لك، فهيئة ثيابه كده واخد لك، فيصلى على هذه الهيئة، دي هيئته فلا يغيرها. فيقول اذا كانت هي هيئة ثيابه كده هو لم شمر ولا كافت ولا شيء، هيئة ثيابه هكذا واخد لك او لباسه شكله كده هوت، يبقى هذا غير منهي عنه داخل الايه الصلاة. فكذلك لو كان هيئة لبس على غير هذه الحالة ثم لعمل معين رفعه واخد لك فصلى على هذه الهيئة لا يكره. ده كلام مين؟ كلام مالك، كلام من مالك. كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك قبل، وإن فعل ذلك للصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كرها. هو فرق قبل الصلاه مش مكروه، لو عمل قبل الصلاه وصلى لعمل او حاجه زي كده يبقى مش مكروه، لكن لو هو حتى لو تصيب الارض ثيابه يبقى هو ده النهي على ايه على هذا الامر، يبقى عمله من اجل ان تصيبه الصلاه، يبقى تعمد ان يفعله حتى لو تصيب الارض ايه من ثيابه. بيقول لان فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع. قال بعض أصحابنا وقد أومى إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم، فقلت قلت لأحمد الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه، قال لا هذا يشغله عن الصلاة. وشوف العلة دي، هذا يشغله لما يعمل جوا الصلاة يشغله عن الإيه الصلاة. حتى بعض كان يقول انه ممكن ان الثوب بتاعه يتلف، اظن فسال الامام احمد يقول انا اصلي وتحت ماء يتلف الثوب، قال وان تلف او ان اصابته الماء لا تكف ثوبك، فان في الصلاه لا شغل، ان هو في الصلاه شغل بقى ايه مشغول يلم ويعمل واخد بالك، ف قال له يشمر عشان اذا ركع وسجد، قال لا هذا يشغله عن الصلاه. شوف العله جوا الصلاة هذا يشغله عن الايه الصلاة. قلت له ابن رجب ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهة بهذه الصورة اللي جوا الصلاة بس، انما بها تعليل الكراهة في الصلاة بالشغل عنها، وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة اخرى. يعني لو عملوا قبل الصلاه واستدام الكبت داخل الصلاه هنعلل له بعله ايه اخرى وهي سجود الشعر والثياب كما صرح به في روايه اخرى. وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين، فكراهه الكف في الصلاه لها علتان اللي هما الانشغال وعدم سجود الثياب او الشعر، وكراهه الكف قبل الصلاه واستدامتها لها معلل ان هو ايه اللي هو الايه ها جوه الصلاه، فكراهه الكف في الصلاه له علتان، وكراهه الكف قبل الصلاه واستدامته لها معلل بعله ايه واحده اللي هي لا تسجد الايه الثياب. واكثر العلماء على الكراهه في الحالين، يقول الامام مالك انفرد بهذا الايه القول، منهم الاوزاعي والليث وابو حنيفه والشافعي، وقد سبق عن جماعه من الصحابه ما يدل على ذلك، منهم ابن عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفه وابن عباس وابو رافع وغيرهم. وكان عبد الرحمن بن ابي ليلى يحل شعره وينشره اذا اراد الصلاه وبعد ما يخلص يعقصه بعد ذلك. وقال عطاء لا يكف الشعر عن الارض. وظهر تبويب البخاري، شوف بقى الفقه من كده، يعني ايه البخاري ده يعني لو اتعمل في كتب معموله على تبويبات البخاري. هو البخاري الحديث اللي جابه فيه ولا اكف ثوبا ولا شعرا، وبعدين هو قال ايه الباب بتاعه كان ايه، حد فاكر؟ باب لا يكف ثوبه وشعره داخل الصلاه، كان الباب بتاعه لا يكف ثوبه بس في الصلاه، باب لا يكف ثوبه في الصلاه، مع ان هي نهيه الثوب والشعر. فشوفوا راح قال ايه بقى، لان هو قال الثوب بس، طب ليه ما جابش الشعر؟ يبقى فرج. لا خلي بالك بس، هو قال لك لا ثواني بس، قال لا يكف ثوبه في الصلاه، واخد بالك؟ طيب بيقول لك ظاهر تبويب البخاري يدل على ان كف الشعر في الصلاه مكروه، سواء فعله في الصلاه او قبلها ثم صلى كذلك. يبقى هو التفريج اللي قبل الصلاه وبعد الصلاه في الايه؟ في الثوب، لكن في الشعر يستوي الاثنين، واخد بالك؟ بخلاف كف الثوب فانه انما يكره فعله في الصلاه خاصه، واخد بالك؟ لما فيه من العبث. وده فهم البخاري ها والجمهور على التسويه بين الشعر والايه والثوب. فهم كتير من العلماء ان هو انفرض ان طب فرق بين الاثنين ليه. وقد كره احمد كف الخف في الصلاة وجعلها من كف الثياب. ده اللي هو كلام مين؟ كلام ابن رجب. طبعا الراجح ان العلة تعمم معلولها، اذا كان العلة ان هو يمنعه من الايه من السجود تشمل الحالتين، واخد بالك؟ سواء فعله قبل الايه الصلاة ثم دخل في الصلاة، او فعله داخل الايه الصلاة، او فعله من اجل الصلاة، فان هو منعه من الايه من السجود، فالكراهه تشمل جميع الايه الحالات. في تنبيه كده للشيخ العثيمين في الشرح الممتع، بيقول ايه وهنشوفه كده وافهموه. بيقول فان قيل، هو سؤال واحد بيساله، هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بان يكف الغطره؟ عارفين الغطره؟ ها يروح كده ايه يرميه على كتفيه حول عنقه كده، يرميه كده وكده حول الايه العنق، طب ما تسيبه يسجد. فبيقول الجواب لا، هذا ليس من كف الثوب. ليه؟ لان هذا نوع من اللباس اللي هي الغطره، تلبس على هذه الكيفيه فتكف مثلا على الراس وتجعل وراءه. طب يقول لك زي العمامه، الانسان ممكن يصلي عمامه ولففه، طب ما تسيبها تسجد. يعني انت لو كل ثياب عليك تتركه ايه يسجد، طب ما العمامه فك عشان تسجد، لكن العمامه هيئه الوضعها ان هي ملفوفه فلا يحلها من اجل الايه الصلاه. فجاب العمامه اصل لبسها كده ومش مكروه انك انت تصلي بالعمامه وهي ايه ملفوفه، خد بالك؟ هي مضارع على رأسك. فقال الأصل الغطرة دي أصلها لبسها كده إن هي توضع إيه ماشي. ما هو الشيخ بيقول إيه خلي بالك من الكلام اللي هو الشماغ أو الغطرة دي أصلا يعني إيه الناس بيلبسوها على وجوه مختلفة. فإن كان من عادة الناس لبسها ولفها حول الإيه العنق فهذا أصل هيئتها وأصل لبسها واخد بالك. فيجا دي ما فيهاش ايه كراهه ما فيهاش كراهه ليه اصل لبسها كده. لكن لو كانت هي اصل لبسها مسدله واخد بالك ف جعلها حول عنقه في الصلاه فيجا كده كفت الايه الصلاه واخد بالك. فكفت الايه الغطره دي داخل الصلاه. لكن لو هي اصل لبسها كده يبقى ايه يبقى ده ما فيش مشكله فيها ده اصلها زي العمامه. لكن لو هي مسدلجه كده ايه ولا وضح حول عنقها كده ايه كفت الايه الغطره. مساله اخرى بيقول متى كثر ذلك عرفا بطلت. متى كثر يعني كل المكرات اللي عملها. طبعا احنا قلنا قبل كده ان المساله ديت لانه كانه لا يصلي هل اعتبر بثلاث حركات او ليس بثلاث حركات. لا اعتبار بثلاث حركات ولا دليل على التخيل بثلاث ايه حركات. والمساله ديت تاتي في المبطلات يعني هي في المبطلات. هذه المساله تاتي نصا في مبطلات الصلاه. فالاليق ان احنا نتكلم عليها في عند الكلام على مبطلات الصلاه. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا ونكمل في المره القادمه ان شاء الله.